بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل حيث وقفنا. تفضل، جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذا الوقف على نفسه. قال الإمام: لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى أو في سبيله. نعم، الوقف على نفسه هذا التاسع، أظن أنه لا يصح، يعني لا يصح أن يوقف على نفسه. لكن هذه المسألة فيها رواية أخرى في المذهب أكتب عندها: وعنه يصح على نفسه، وعنه يصح على نفسه. هذه الرواية اختارها ابن أبي موسى وتقي الدين، واختارها تقي الدين وهو شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، وقال في الإنصاف: وعليه العمل وهو الصواب. وقال في الإنصاف: وعليه العمل وهو الصواب، يعني صحة الوقف على النفس. لكن على المعتمد في المذهب أنه ما يصح أن يوقف على نفسه. طيب، قال: إيه، فإن وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه، لأن الوقف إما تمليك للرقبة أو المنفعة، ولا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه. طيب، بناء على المذهب أنه لا يصح الوقف على النفس، فلو حصل مثلا إيش نعتبر الوقف؟ قال: ويصرف في الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء. يعني لو قال: هو وقف علي ثم على المساكين، فنلغي علي، يصير كأنه قال: هو وقف على المساكين، ينصرف إلى من بعده، لكن أكتب عندها. طيب، إن لم يذكر غير نفسه، يعني لو قال: هو وقف علي أنا بس، فإن لم يذكر غير نفسه فنقول لا يصح، إذن هو ليس بوقف. إذن وإن لم يذكر غير نفسه فملكه بحاله ويورث عنه، يعني يصير يصبح هذا المال ليس وقفا. إذن إذا أوقف على نفسه فقط يصبح الوقف كله باطل، لم يوقف المال هذا غير موقوف. وإن أوقف على نفسه ثم على المساكين أو ثم على أولاده فيلغى على نفسه، يصبح وقف على المساكين أو على الأولاد، ويسمى منقطع الابتداء. إيش منقطع الابتداء؟ الانقطاع في الوقف اللي ما يصح. فأحيانا يكون الانقطاع في الابتداء، وأحيانا يكون في الوسط، وأحيانا يكون في إيش؟ في الآخر. انتبهوا المسألة هذه. منقطع الابتداء الذي لا يصح ابتداء، فما كان منقطع الابتداء فلا نصرفه إلى هذا المنقطع، وننتقل لمن؟ للمرحلة الثانية. مثل لو قال: على نفسي ثم على المساكين، أو قال: على نفسي ثم على أولادي ثم على المساكين، إيش يصير؟ يصير نلغي البداية وننتقل للثاني. فإذا انتهى أولاده خلاص ما عاد له أولاد، انقرضوا، يصبح الوقف على ليش؟ على المساكين. فهمتوا المسألة؟ طيب، إذن هذا إذا أوقف على نفسه فقط ما صح الوقف، إذا أوقف على نفسه ثم على غيره انتقل للغير. لكن على الرواية الثانية أنه يصح الوقف على نفسه، فلو قال: على نفسي ثم على المساكين، صح ذلك، فيصرف فينفق على نفسه من هذا الوقف، وإذا مات انتقل إلى المساكين. طيب، نقول منقطع الابتداء، هو سيأتي بعدين بيان منقطع الابتداء ومنقطع الآخر ومنقطع الوسط. كمل. فإن وقف على غيره، فإن وقف على غيره واستثنى كل الغلة أو بعضها أو الأكل منه مدة حياته أو مدة معلومة صح الوقف والشرط. نعم، هذا غير، ترى لم يوقفه على نفسه، على غيره، لكن استثنى الغلة، يقول: وقف على المساكين لكن الغلة كلها لي، أو نصف الغلة لي، أو لي أن آكل منها مدة حياتي، يصح ذلك ويصح الوقف والشرط في هذا. قال: لشرط عمر، لشرط عمر رضي الله عنه أكل الوالي منها وكان هو الوالي عليها، وفعله جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. طيب، الشرط الثالث، تفضل. والشرط الثالث وأشار إليه بقوله: ويشترط في غير الوقف على المسجد ونحوه كالرباط والقنطرة أن يكون على معين يملك ملكا ثابتا طيب لأن الوقف تمليك فلا يصح على مجهول. طيب إذن عند قوله على المسجد ونحوه ضعوا ألف، أن يكون على معين يملك ضعوا باء، يعني إذن يشترط في الوقف إما أن يكون على مسجد أو باب من أبواب الخير، أو يكون على شخص معين يملك. يملك، طيب من هو الذي لا يملك؟ طيب قال فلا يصح على مجهول، لو أوقف على مجهول كرجل ومسجد فقط، مسجد مش هذا المسجد، لا مسجد فقط، ولا على أحد هذين، هذا مجهول، ولا على عبد ومكاتب، على عبد لأنه لا يملك العبد، والمكاتب لأنه لا يستقر ملكه، ولا على ملك لأن الملك ما يملك، وجني وميت وحيوان وحمل وقبر أصالة، يعني لا يصح على هؤلاء، هؤلاء لا يملكون، الحيوان لا يملك والحمل لا يملك أصالة، والقبر لو قال هذا وقف على هذا القبر يملكه للقبر، القبر ما يملك. طيب ولا على من سيولد اكتبوا عندها أي أصالة، لكن يصح أن يقول على أولادي وأولادهم الذين سيلدون، ممكن يكونوا تبع نعم، أما أن يكونوا أصيلين لا. ولا على من سيولد، ويصح على ولده ومن يولد له، الآن صار من سيولد دخل، جاز نعم جاز الوقف عليه لكن تبعا لا أصالة. قال ويدخل الحمل والمعدوم تبعا، من هو المعدوم؟ يعني لو قال هذا وقف على من سيأتي من أولادي هذا معدوم، لكن إذا قال على أولادي وأولاد أولادهم وأولاد أولادهم مهما نزلوا يصير هذا وقف صحيح أنه على معدوم، لكنهم الوقف ليس أصالة على المعدوم وإنما هو على موجودين، وأما المعدوم أو المجهول تبع. الشرط الرابع، الشرط الرابع أن يقف ناجزا فلا يصح مؤقتا ولا معلقا إلا بموت. الناجز هو هذا، الناجز يعني الحال، ليس مؤقت، مؤقت كشهر أو سنة، يعني هذا وقف شهر أو لمدة سنة، ولا معلق، يعني إذا حصل كذا فهذا العمارة أو هذا العقار وقف، لا ولا معلق إلا بموت. يصح أن يعلقه بموت، يقول إذا مت فهذه الأرض وقف على المساكين، نعم يصح ذلك، لكن اكتب عندها عند قوله إلا بموت، ويكون وصية من الثلث، لو قال إذا مت فالعمارة هذه وقف، ننظر في العمارة هي أقل من الثلث ولا أكثر من الثلث، هل بلغت الثلث، يعني هل زادت عن الثلث، فلا نمضي ما زاد ونمضي ما وصل إلى الثلث فدون. تفضل. وإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف والشرط، قاله في الشرح. نعم، لأن هذا ينافي حكم الوقف أصلا، بطل الوقف وبطل الشرط. طيب لا قبوله، يقصد الآن لا يشترط لصحة الوقف القبول، فلو قال وقفت هذه العمارة على أولادي لا يشترط أن الأولاد يقبلون. طيب لا قبوله ليس بشرط. طيب أي قبول الوقف فلا يشترط ولو كان على معين. نعم هذا الأول، والثاني أيضا الذي لا يشترط إخراجه عن يده، لا يشترط أن يخرجه عن يده، هو أوقفه على المساكين لكن باقي الوقف تحت يده، هو الذي يتصرف فيه، هو الذي يؤجره، هو الذي يوزع غلته. تفضل. لأن إزالة لأنه إزالة ملك يمنع البيع، فلم يعتبر فيه ذلك كالعتق، وإن وقف على، يعني اسمع معنى هذا، يقصد أنه لا يعتبر إخراجه عن يده ولأنه أزال الملك عن نفس عن إزالة ملك هو، ويقول هذا مثل العتق، يعني كالعتق يلزم بمجرد اللفظ وليس فيه إخراج عن اليد. طيب وإن وقف على عبده ثم المساكين صرف في الحال لهم. طيب الآن هذا اللي هو مثال لمنقطع الابتداء، وقف على عبده ثم المساكين. العبد ما يمكن يبنك، فإذا تنصرف للمساكين، منقطع الابتداء. طيب اتصوروا لو قال هذا وقف على فلان ثم عبدي ثم المساكين، فينفق يصبح هذا الوقف على فلان، مات فلان، سننتقل ليش؟ ننتقل للعبد ما يصح، فننتقل للمساكين، يصير هذا منقطع الوسط. طيب وقد يكون منقطع الآخر، كيف منقطع الآخر؟ قال هذا وقف على فلان ثم على عبدي أو على العبد فلان، فهذا منقطع الآخر، فسننفق على فلان، وإذا مات إيش نسوي؟ ليس له آخر الآن، الوقف هذا انقطع الآن، ما عاد يصلح الإنفاق على العبد. فما الحكم؟ الحكم سيأتي الآن، اللي هو مثال منقطع الآخر. تفضل. وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده ولم يذكر مآلا، نعم، أو قال هذا وقف ولم يعين جهة صحة. طيب إذا قال، شوف، قد يقول على أولادي، طيب أولاده انقرضوا، فين يذهب؟ انقطع آخره. أو قال أولادي ثم على العبيد، على العبد فلان، مش على العبيد مطلقا، لا، العبيد هذا صح جهة بر، على فلان العبد، واندثر أولاده انقرضوا انقطع آخره. يقول المصنف صح وصرف، افتحوا قوس هنا، هذا حكم منقطع الآخر، وصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا عليهم، أغلقوا القوس. أصبح فين نصرف الآن؟ لما قال على مثلا، لما قال على إيش؟ على خلينا منقطع الآخر، قال على فلان ثم على عبدي، فأنفقنا على فلان ومات، جينا ننتقل للعبد ما يصح الوقف على العبد، فإذا يصرف على ورثة الواقف بالنسب، ورثته من النسب. طيب كيف نعطيهم بالسوية؟ لا، بقدر إرثهم. طيب هل معنى هذا أنهم سيتصرفون في الوقف ويبيعون ويشترون؟ لا، هو وقف، وإنما الغلة تصرف على هؤلاء الورثة. قال لأن الوقف أيوة مصرفه البر، وأقاربه أولى الناس ببره. طيب فإن لم يكونوا أقارب فعلى المساكين، ما عنده أقارب، جينا نصرفها للأقارب ما وجدنا، مثل ما قلنا إيش قال على أولادي ثم عبدي، فأولادهم قرضوا، ها، بس لو قلنا أولادهم قرضوا ممكن يكون له أقارب آخرين ما هم أولاده، صح ولا لا؟ لكن لو قال على قرابتي ثم المساكين وانقرض قرابته، ما نقدر نرد على الورثة، فهمتوا؟ فلو قال على قرابتي ثم عبدي فانقرضت قرابته والعبد لا يجوز أن نصرف عليه، فايش نسوي؟ نصرفها للمساكين. فإن لم يكونوا، ها، هو لو قال عبدي ولا عبد فلان، حتى أي عبد ما يملك، العبد لا يملك، هذا المقصود. فإن لم يكونوا فعلى المساكين، فإن لم يكونوا يعني أقارب، إن لم يوجد أقارب فعلى المساكين. تفضل يا شيخ. فصل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب العمل بشرط الواقف، لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا. نعم. ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة. نعم، واضح هذا. نعم. في جمع، أيوة، بالله رقموا هذه المسائل، جمع واحد، أيوة، بأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه، هذا جمع، قال على أولادي وأولاد أولادي وأولادهم وأولادهم، الآن هو جمع، فإذا كيف نصرف الغلة الآن، غلة الوقف؟ نقول هذا الوقف من المستفيد منه؟ الجميع، كل من يصدق على أنه ولد أو ولد ولد فهو داخل في الوقف، هذا في جمع. والثاني وتقديم، هذا الثاني والتقديم، التقديم يقابله التأخير. اسمعوا الآن، عندنا جمع وإفراد، هذا يرجع لشرطه، إن شرط الجمع جمعنا وإن شرط الإفراد أفردنا. كيف جمع شرط الجمع؟ قال على أولادي وأولادهم، إذن سنعطي أولاده أولاد أولاده، نقسم بينهم الغلة غلة الوقف بالسوية متساوين لأنه جمع. طيب لو أفرد، لو قال على ولدي فلان، خلاص نعطي ولده فلان ما نعطي غيره. التقديم يقابله التأخير. كيف التقديم؟ كان يقول أعطوا أولادي فلان وفلان، وما زاد فأعطوه لفلان وفلان، هذا اسمه تقديم وتأخير. معناه الجميع يستحق، نعم الجميع يستحق، لكن بالترتيب بهذا التقديم والتأخير. إذن سيعطى الأول، المقدم سيعطى، والمؤخر يحرم بالكلية، أم أنه يعطى ما زاد وما بقي؟ يعطى ما بقي، يعني مثلا قال أعطوهم نفقتهم، فإذا نعطي الأولاد النفقة، فإن زاد شيء ننتقل للثاني ونعطيه النفقة، إن زاد شيء ننتقل للثالث، هذا اسمه تقديم وتأخير. وعندنا الشيء الثالث الترتيب. الترتيب معناه إذا قال مثلا، لو قال يعطى لأولادي ثم أولادهم ثم أولادهم، فإذا سنعطي أولاده فقط. طيب وأحفاده؟ لا. ليش؟ لأنه قال ثم، هذا معناه ترتيب. فإذا سيعطى للجيل الأول يسمى البطن الأول نعطيه، إلى أن ينقرض البطن الأول. إذا انقرض البطن الأول انتقلنا للبطن الثاني. معناه لو كان عنده 5 أولاد وماتوا إلى أن بقي واحد، سيأخذ هو كل الغلة لأنه بقي البطن الأول لم ينقرض. طيب إذا انقرض مات الخامس، نبدأ ننفق على من؟ على أولاد الأولاد إلى أن ينقرضوا. فهمتوا؟ معناه كل ما مات واحد من بطن استفاد الباقون إلى أن ينقرض، فإذا انقرضوا انتقلنا إلى الثالث. الآن هو صاحب الوقف، هذا شرطه، فنعطي بحسب شرطه. فهمتوا الآن المسألة؟ فإن جمع جمعنا، وإن أفرد أفردنا، وإن قدم وأخر قدمنا وأخرنا، وإن رتب البطون أيضا أعطينا البطون. فهمتوا عليه؟ طيب ما رأيكم لو أنه جمع أكثر من خيار؟ كأن يقول مثلا على سبيل المثال، انتبهوا، لو قال هو على أولادي ثم أولادهم. بالمناسبة الترتيب كيف نفهمه؟ إذا قال ثم نفسره بالترتيب، ترتيب الجمل، ترتيب الجملة، ترتيب جملة على جملة، لأن الترتيب عندنا نوعان، ترتيب جملة وترتيب الأفراد. ترتيب الجملة وترتيب الأفراد. إيش ترتيب الجملة؟ هذا الذي ذكرناه الآن، معناه أنه البطن الأول يستحق والبطن الثاني لا يستحق شيء إلا إذا انقرض البطن الأول، هذا اسمه ترتيب إيش؟ جملة. ترتيب الأفراد أنه البطن الأول يستحق، وكل مات، كل من مات من البطن الأول تذهب حصته إلى من؟ إلى البطن الثاني، لأولاده يعني، أقصد تذهب حصته لأولاده. فهمت المسألة؟ عنده 4 أولاد، مات الأول فنصيبه لأولاده، هذا نسميه إيش؟ ترتيب أفراد. لكن ترتيب الأفراد لا نلجأ إليه إلا إذا كان هذا شرط الواقف. لو قال هكذا لأولادي ثم أولادهم ثم أولادهم، على أن من مات منهم فنصيبه لولده، لو قال كذا من مات منهم فنصيبه لولده أصبح ترتيب أفراد. فهمتوا المسألة؟ طيب بس صورة عشان تتضح المسألة أكثر، افرض أنهم 4، مات الأول ولم يترك ولد، حصته فين تروح؟ للثلاثة. إيش بكم أنتم؟ ما هي واضحة؟ للثلاثة. مات الثاني، مات الثاني وترك ولدا، فحصته لمن؟ لابنه. مات الثالث ولم يترك ولدا، حصته لمن؟ لا، للرابع الأخير لجيله. مات الرابع عن ولد أو عن ولدين، حصته لإيش؟ لابنه. على العموم، هو الإشكال فين؟ الإشكال هو في شرط الواقف، الكلام اللي يكتبه الواقف في وقفه هو هذا محل إشكال. أحيانا يكون ظاهر مراده ومقصوده، وأحيانا يكون مراده غير إيش، غير ظاهر يحتمل، وأحيانا يكون كلامه فيه شيء من الإيش، من التعارض، يعني جملة نفهم منها كذا والجملة الثانية يفهم منها شيء آخر، يحصل تعارض. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ قالوا شرط الواقف كنص الشارع، يعني نتعامل معه في تفسيره كما نتعامل في تفسير نصوص الشرع، مش في وجوب العمل وإنما في التفسير. فمعنى ذلك إن عبر بعبارة عامة أخذناها بعمومها، فإن جاء بعدها بلفظ خاص إذن خصصنا العموم، وإن أطلق أطلقنا، وإن جاء بعد العبارة المطلقة بعبارة مقيدة قيدنا المطلق. فهمت علي؟ وهكذا. وإن ظهر لنا نسخ نسخنا، نتعامل مع الألفاظ، ما لنا شغل في نيته. فهمت المسألة؟ ولهذا لو قال، شوف، لو قال على ولدي فلان وفلان ما ندخل الثالث، فهمت المسألة؟ لأنه ما نص عليه، الظاهر ما يريده، يعني يتعاملون مع ألفاظ الواقف تفسيرها كتفسير نصوص الشرع، يعني كقواعد الأصوليين في تفسير نصوص الشرع. طيب الآن فهمنا إحنا هذا. طيب عندنا شيء آخر، إذا عندنا الجمع والإفراد، وعندنا التقديم والتأخير، وعندنا الترتيب، وعندنا الوصف، يعني لو قال هو على أولادي الذين يتصفون بكذا وكذا، أو على أولادي الفقهاء، أو على أولادي الفقراء، أو على أولادي المساكين، أو على أولادي الإيش، المرضى مثلا، فوصفهم بوصف هكذا. طيب الآن اقرأ يا شيخ. واعتبار وصف وعدم، لا لا أنا لم أقرأ ترى، لا أعيد، أنا ما قرأت شيء. في جمع، أعد من البداية. في جمع قلنا ضعوا رقم واحد، في جمع بأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه، هذا الأول. اثنين، وتقديم بأن يقف على أولاده مثلا يقدم الأفقه أو الأدين أو المريض ونحوه، يعني لو قال يقدم الأفقه أو الأدين صاحب الدين أو المريض. ايوه طيب، يقدم معناه ايش؟ يقدم يعني معناه يعطى هو أولا، فإن زاد شيء يعطى لمن بعده. طيب وضد ذلك، وضد ذلك فضد الجمع الإفراد، أيه، بأن يقف على ولده زيد ثم أولاده. لاحظوا، على ولده زيد أفراد أو إفراد، ثم على أولاده إيش نسميه؟ ترتيب. ترتيب أكمل. وضد التقديم التأخير، بأن يقف على ولد فلان بعد بني فلان. طيب على ولد فلان بعد، اكتبوا عند كلمة بعد، على ولد فلان بعد، اكتبوا عندها أي ما فضل على ولد فلان، أي ما فضل بعد يعني بني فلان، أي ما فضل بعد بني فلان. بالله واحد ينصح لوجه الله تعالى. إيه أكمل يا شيخ. واعتبار وصف وعدمه، انتبهوا لأنه الشيخ، اسمعوا الشيخ ابن استدرك هذه العبارة، لاحظتها؟ إيه استدرك، وهذا قال هذا مثال للترتيب ما هو مثال للتأخير، والصحيح إذا فهمناها كذا إنه هذا للترتيب للتأخير، صح؟ أن يقف على ولد فلان بعد بني فلان، يعني ما أن يقف على ولدي فلان ما فضل بعد فلان. فإذا بهذا التفسير نخلص من انتقاد الشارح. الثالث، واعتبار وصف وعدمه، هذا الثالث. تفضل. بأن يقول على أولاده الفقهاء فيختص بهم، أو يطلق فيعمهم وغيرهم. نعم. الرابع، والترتيب، هذا نعم، بأن يقول على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم. طيب إذن الجمع بالواو، التقديم والتأخير، ما زاد فلفلان يبدأ بكذا وما زاد لكذا، الترتيب بثم. طيب ترتيب، هذا ترتيب الجملة بثم، ترتيب الأفراد أن يقول فمن مات عن ولد فنصيبه لولده. طيب أكمل الخامس. وخامس ونظر. ونظر بأن يقول الناظر فلان فإن مات ففلان. نعم. لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها. نعم. وغير ذلك. سادس غير ذلك مثل إيش؟ أمثلة كثيرة لغير ذلك. قال كشرط. أيوه. كشرط أن لا يؤجر. نعم. لو قال ما يؤجر، هذا وقف للمساكين يسكنون فيه، ما يؤجر له ذلك. نعم. أو قدر مدة الإجارة. حدد ما يؤجر أكثر من سنة، يعني ما يؤجر بعقد واحد أكثر من سنة، كل سنة يؤجر مرة واحد، ما يؤجر 10 سنين متتالية بعقد واحد مثلا. أو ألا ينزل فيه فاسق أو شرير. أيه. أو متجوه ونحوه. متجوه يعني متعالي، صاحب جاه، يعني يريد الجاه. لو شرط لا ينزل في هذا الفقير الفاسق أو الفقير الشرير أو الفقير المستعلي. طيب ثم قال أيوه. وإن نزل مستحق تنزيلا شرعيا أو نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجوز صرفه، يعني إخراجه، بلا موجب شرعي. يعني يقول لو أن شخصا مستحق للوقف نزل في الوقف وسكن فيه تنزيلا شرعيا، كيف يكون تنزيل شرعي؟ يعني موافق لشرط الواقف، لا يجوز صرفه يعني إخراجه بدون موجب شرعي. فهمت المسألة؟ قال للمساكين الفقراء، فجاء شخص فقير يعني تتصف أو تتوفر فيه الشروط فنزل فيه، لا يجوز أن يخرج ما دام فيه الشروط. أكمل يا شيخ. فإن أطلق في الموقوف عليه ولم يشترط وصفا استوى الغني والذكر وضدهما. نعم. أي الفقير والأنثى لعدم ما يقتضي التخصيص. نعم، يعني لو قال على أولادي، أولاده فيهم الغني وفيهم الفقير وفيهم الذكر وفيهم الأنثى، فيقسم بينهم بالسوية، ما نلتفت لا لذكر ولا لأنثى ولا لغني ولا لفقير، لأنه لم يفرق. طيب والنظر، والآن يتكلم عن أحكام النظارة. من هو الناظر على الوقف؟ قبل ما نقرأ ترى باختصار نلخص المسألة في كلمتين. الناظر على الوقف إما أن يكون بشرط الواقف، كأن يقول الواقف الناظر فلان، أو يقول الناظر أكبر الورثة، أكبر أولادي، ثم على أولادهم والناظر أكبرهم. فهمتوا المسألة؟ فيكون هذا ناظر بشرط الواقف. وإما أن لا يعين ناظر، فعند ذلك إذا لم يعين ناظر وكان الوقف على ناس معينين فكل واحد فيهم ناظر على حصته. وإن كان الوقف ليس على معينين كمساكين ولا على مساجد ولا كذا، فمعناه القاضي هو الناظر. طيب الآن أكمل يا شيخ. والنظر فيما إذا لم يشترط النظر لأحد أو شرط لإنسان ومات، فالنظر للموقوف عليه المعين. نعم. لأنه ملكه وغلته له، فإن كان واحدا استقل به مطلقا. يعني وإن كان الوقف لواحد فهو الناظر خلاص، لكن لو كان لجماعة. تفضل. وإن كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم. أي. وإن كان صغيرا أو نحوه. صغيرا يعني دون البلوغ، أو نحوه يعني مجنون مثلا، فيصير الناظر من وليه، هو الناظر. نعم. قام وليه مقامه فيه. طيب هذا إذا كان على معينين، لكن وإن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم هو الناظر، وله يعني للقاضي أن يستنيب فيه، أن يعين هو ناظر آخر ينوب عنه. طيب تفضل. الآن انتهى الآن كلام عن النظارة، الآن مسائل جديدة. تفضل. وإن وقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الموجود حين الوقف. اكتبوا عند قول حين الوقف ولو حملا، ولو حملا، يعني ولو كان موجودا حمل. الآن المسألة ما هي؟ لو وقف على ولده كذا قال على ولدي أو قال على أولادي، يقول فهو لولده الموجود حين الوقف الموجود، وجوده إما حمل ولا خرج من بطن أمه موجودة على وجه الأرض. فيفهم منه أنه انتبه معناه أنه لو قال على ولدي وعنده ثلاثة أولاد هذا وقف على ولدي وعنده ثلاثة أولاد، وبعد أن مات حدث، فهمتوا يعني كيف راح يكون بعد أن مات؟ مش بعد أن أوقف حدث رابع، فهل الرابع يدخل في الوقف لما يدخل؟ مصنف يقول لا ما يدخل، فهو لولده الموجود فقط حين الوقف، أقل شأن يكون حمل. يعني لو قال على ولدي، هو انتبهوا قال على ولدي هذا وقف على ولدي، عنده ثلاثة أولاد والمرأة كانت حامل بالرابع، ثم بعد أن وقف بعد سنة اللي بعدها جاء الخامس، مين اللي يدخل من الخمسة؟ الأربعة الأول، الثلاثة والحمل، وأما الرابع فلا، الخامس فلا. فهمتوا المسألة؟ قال فهو لولده الموجود حين الوقف، يعني ولو حملا، الذكور والإناث والخناث، لأن اللفظ يشملهم بالسوية ولأنه شرك بينهم، طبعا بالسوية نقول اكتبوا عندها في مسألة الموجود، قلنا ولو حملا اكتبوا عنه يدخل ولد حدث بعد الوقف، وعنه هذه الرواية الثانية وهي رواية قوية واختارها كثير من الأصحاب، لكن ما هي المعتمدة في المذهب، ليس هي المعتمد، ويعني الخلاف فيها قوي، ولذلك اكتب الذي أقول حدث وعنه يدخل ولد حدث بعد الوقف. فهمت؟ طبعا هذه الرواية اختارها ابن أبي موسى، مو مهم تكتبوها، وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، هذول من كبار أئمة الحنابلة أبي يعلى وابن عقيل، واختاره في الإقناع الحجاوي جزم، مهدحين عمدة المتأخرين اللي هو المنتهى والإقناع، فالمنتهى قال بعدم الدخول اللي هو المذهب، واضح، وأما في الإقناع فجزم بأنه يدخل، واضح، ونصرها ابن قايد عثمان بن قايد نصر ذلك وقال هذا الذي عليه عمل الناس، ولأنه في الغالب أن الواقف لم يرد حرمان الأخير الصغير، أنتم معي يا مشايخ، لم يرد حرمان واحد من أولاده. طيب على رواية المذهب ليش يقولون هذا في المذهب؟ لأنهم يتعاملون مع النصوص يفهمونها على ظاهرها، والآن ظاهرها لما قال هذا وقف على أولادي وأولاد الموجودين قال هذا اللي يشملهم، وأما الجديد فما يدخل فيه، هو الكلام هل يدخل ولا ما يدخل؟ الظاهر بالعبارة أنه يدخل ولا ما يدخل؟ ليش؟ إيش قال؟ ومين كان في أولاد؟ أيوة، هم يقولون على رواية المذهب يقول يمكنه أن يقول على أولادي ومن يحدث من أولادي أيضا، لكن لما قال على أولادي وسكت فالظاهر أنه لا هو أراد هؤلاء فقط. والرواية الثانية ما تقول أنت أنه لا كمان ظاهر اللفظ أولادي نكرة في صيغة في نكرة أضيفت فتعم فيشمل كل أولاده، ويؤيد هذا يعني ظاهر اللفظ، ويؤيده أيضا أن الغالب على الواقف أنه لا يريد حرمان من سيأتي من أولاده، بل بالعكس يعني الأصل الأصل أن يشفق عليهم أكثر لأنه هذول صغار سيأتون. فهمت علي؟ فهل نعمل بهذا ولا نعمل باليقين؟ واضح ولا لا؟ يعني أقصد إيش، رواية المذهب يقولوا دخول هؤلاء الثلاثة الموجودين يقينا، ودخول من سيحدث هذا احتمال، واضح، ومن يدخل الحادث يقول لا، لأن اللفظ عام فيشمل كل ولد له، واضح ولا لا؟ والظاهر هو كلام الإقناع أنه يدخل فيه الولد الحادث والقديم الموجود واللي سيأتي بعد ذلك. طيب أكمل يا شيخ. ويقول إشراكهم بالسوية لأنه كتبت واختاره في الإقناع. طيب قال بالسوية لأنه شرك بينهم وإطلاقها يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء ولا يدخل فيهم الولد المنفي باللعان. هذا ما هو ولد، انتهينا، ما عندنا مشكلة فيه لأنه لا يسمى ولده. ثم بعد أولاده، دحين راح نجي في مشكلة ثانية، ثم بعد أولاده لولد بنيه. كلمة هو يتكلم الآن عن أولادي، كلمة أولادي تشمل مين؟ تشمل أولاده الذكر والأنثى. طيب ها؟ الأولاد الذكور والبنات. طيب ويشمل مين أيضا؟ أولاد بنيه، أولاد بنيه أبناءه أولاده ولا لا؟ أولاده. لكن أولاد البنات لا، ما هو أولاده، فهمت علي؟ طيب ابن الابن، نعم، بنت الابن، بنت الابن، نعم. طيب ولدها لا، هذا المقصود. قال ثم بعد أولاده لولد بنيه وإن سفلوا لأنه ولده. قال ويستحقونه مرتبا. إيش يعني مرتبا؟ شرحناها، يعني إيش؟ بطنا بعد بطن، يعني البطن الثاني ما يستحق إلا بعد انقراض البطن الأول. قال ويستحقونه مرتبا، وجدوا حين الوقف أو لا. من هم الذين وجدوا حين الوقف أو لا؟ أولاد أولاده، أولاد البنين، سواء كانوا موجودين حين أوقف ولا لا. واضح المسألة؟ طيب نثير لكم مشكلة ولا نسيبكم في أمان الله؟ طيب وجدوا حين الوقف أو لا. الآن انتبهوا، أعود للمثال. مثال هذا كان عنده كم لما أوقف؟ 3، خلاص. وحمل دخلناه، ثم حدث له ولد، على المعتمد أنه ما يدخل هذا الولد، انقرض اللي يدخل فقط الأربعة، فالأربعة يأخذون. انقرض الأربعة، سننتقل لمن؟ ها؟ أولادهم. أولاد من؟ أولادهم يعني من؟ أولاد الأربعة، أولاد الخمسة؟ الخمسة، الأربعة، ها؟ ليش هو قال كذا في المنتهى؟ هو في المنتهى الآن ما تكلم على الأولاد، الأولاد هو كلامي الآن في أولاد الأولاد. المنتهى قال الأربعة. طيب وأولادهم؟ أولاد الأربعة فقط ولا أولاد ندخل ولد الخامس؟ فهمت المسألة؟ طيب الجواب إيش يا شيخ؟ تقول يدخلوا. ليش تقول يدخلوا؟ ابن قاسم قال يدخلوا ولا لا؟ ها؟ تفضل. طيب ولد اللي حدث ولده ولا مو ولده؟ الحادث هذا ولده ولا ليس بولده؟ شوفوا على الرواية الثانية القوية اللي اختارها صاحب الإقناع وجماعة كثير ما عندنا مشكلة، سيدخل الخمسة أصلا وبالتالي أولادهم سيدخلون. هو المشكلة فقط على رأي المنتهى. أيوة تفضل. فهم أولاده، أولاد أولاده، أولاده ولده الخامس هذا اللي ما دخلناه إيش نسوي فيه؟ ها ابن قاسم إيش قال الشيخ؟ قال ويستحق ولد الولد وإن لم يستحق أبوه شيئا، هكذا قال. أنت ما عندك نسخة؟ أنت هي نسخة يا شيخ محمد، ورينا مختلف عننا أنت ولا في آخر؟ وجدوا حين الوقف أو لا، آخر صفحة 53، 553. وإن لم يستحق أبوه شيئا. أيوه صار يدخل ولا ما يدخل؟ الظاهر ما يدخلوا، لأنه طبعا ظاهر العبارة هنا لما يقول ويستحقونه أولاده، قال ثم بعد أولاده لولد بنيه ويستحقونه مرتبا وجدوا حين الوقف أو لا، الظاهر أنهم يدخلون، يعني ما أخرجهم. لكن نص مرعي في الغاية، قال مرعي نص ترى في الغاية ونص أيضا في دليل الطالب. في دليل الطالب قال دخل أولاده الموجودون موجودون ومن يولد لهم، يعني للموجودين، وهكذا شرحها ابن ضويان. وقال مرعي في الغاية دخل موجود قال الشارح من أولاده وولد الموجودين تبعا وجدوا حالة الوقف أو لا. فهمت المسألة؟ يعني نص ما فهمه هكذا مرعي، ومرعي يعتبر من المرجحين، إذا صارت مشكلة بين الإقناع وبين المنتهى فمرعي مرجح. على العموم هو صرح بأن أولاده اللي يدخلون الموجودين، يعني يدخل الموجودون أولاد الموجودين فقط. طيب انتهى الوقت، طيب ننهي هذه المسألة بسرعة. قال دون إيش؟ دون ولد بناته. تفضل. دون ولد بناته فلا يدخل. على المهم يا مشايخ معلش، بس الإشكال هذا كله يعني لا يرهبكم، تعرفون ليه؟ لأنه في الأخير مرده للقاضي، يعني القاضي إذا حكم بالأول ولا حكم بالثاني لا حول لك ولا قوة. صالح تفضل أكمل. دون ولد بناته فلا يدخل ولد البنات في الوقف على الأولاد إلا بنص أو قرينة. نعم. لعدم دخولهم في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. نعم. كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه أو عقبه أو نسله. لأنه لما قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هل دخلت بنت الابن ولا ابن البنت؟ ما يدخل. طيب كما لو قال على ولده وذريته لصلبه لا يدخل أولاد البنات، أو عقبه أو نسله فيدخل ولد البنين، وجدوا حالة الوقف أو لا، اللي هم الأحفاد هذول ما يشترط وجودهم. دون ولد البنات إلا بنص أو قرينة. ثم قال والعطف بثم. الآن سيتكلم عن الفرق بين ترتيب الجملة وترتيب الأفراد. نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.